فلا يرون الله في الصيام، يراه المؤمنون فقط، لا يراه الا المؤمنون. نعم يكلمه وليس بينه كلا انها عن ربهم يومئذ لمحجوب، يكلمه لكن لا يرونه. الله كلا انها عن ربهم يومئذ ثم انهم لخالوا جحيم. ان شاء الله.